20 بيتا، وكان قد سقط مني في المرة الأولى البيت 17 اللي هو: فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزله. وندخل الآن في موضوع الحلقة وفي كتاب الرقاق، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذكرنا أن الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الدارمية وكلاهما من شيوخ البخاري روايا هذا الحديث جميعا عن مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس. يبقى الإمام البخاري برغم أنه تلميذ الإمام أحمد وتلميذ الإمام الدارمي، إلا أنه اشترك معهما في الأخذ عن نفس الشيخ. يبقى البخاري والإمام أحمد والدارمي ثلاثتهم زي ما هو على اللوحة هو ثلاثتهم الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام الدارمي ثلاثتهم. يقول: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإسناد الثاني ده الراوي المشترك في الإسناد ده وده، أي راوي مشترك؟ راوي المشترك عبد الله بن سعيد، خلاص يعني عبد الله بن سعيد عن سعيد اللي هو يعني أباه يعني عن ابن عباس، الثلاثة دول الإسناد فيهم واحد. بدأ الإسناد يختلف من بعد عبد الله بن سعيد. أنا عندي في الإسناد الأول المكي بن إبراهيم لشيخ البخاري في الحديث الذي نشرحه، يقابل المكي بن إبراهيم مباشرة عندنا وكيع ابن الجراح، عندنا عبد الله ابن المبارك، عندنا يحيى ابن سعيد القطان، عندنا إسماعيل ابن جعفر. كل هؤلاء الأربعة، وفي طبعا أكثر منهم لكن أنا مش عايز أسهب يعني في التخريج، كل هؤلاء الأربعة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. دي عند علماء الحديث اسمها متابعة. اسمها إيه؟ متابعة. يعني وكيع بن الجراح تابع المكي بن إبراهيم. يبقى لو واحد جاء قال لي إن المكي بن إبراهيم هنا تفرد بالحديث هو لوحده روى الحديث عن عبد الله بن سعيد، أقول له غلط. ليه؟ لأنه قد تابعه جماعة: وكيع بن الجراح، عبد الله بن مبارك، يحيى بن سعيد القطان، أدي إسماعيل بن جعفر، وكمان المكي، يبقى أدي خمسة. كم واحد بقى يروي الحديث عن عبد الله بن سعيد؟ خمسة. خمسة من الرواة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد. خلاص؟ طيب أنا أبين لكم بقى دي حاجة اسمها المتابعة الكاملة. المتابعة الكاملة دي يشترط فيها أن يكون الشيخ، عايزين نعرف المتابعة الأول، نوصل للراوي المشترك في الإسناد. نحن ذكرنا على اللوحة أن الراوي المشترك في الإسناد هو عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. يعني عيد المسألة تانية أهو، الراوي المشترك عبد الله بن سعيد بن أبي هند أهو. ما أقدرش أقول عبد الله بن سعيد تابع عبد الله بن سعيد لأن هو هو، لكن حننظر تحت الإسناد ده كله أين الراوي المشترك؟ ده. يبقى ما دون الراوي المشترك من تحت دول كلهم اسمهم متابعات. طالما كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس اللي إسناد واحد، تبقى دي اسمها متابعة كاملة. يبقى المكي بن إبراهيم تابعه وكيع بن الجراح، وتابعه عبد الله بن مبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وإسماعيل بن جعفر، كلهم تابعوا المكي بن إبراهيم. دي اسمها عند علماء الحديث اسمها متابعة، اسمها متابعة كاملة. طبعا المتابعة الناقصة دي احنا نتكلم عنها فيما بعد، لكن احنا عايزين نقول ان المكي بن إبراهيم شيخ البخاري لم يتفرد برواية هذا الحديث، بل تابعه أئمة كثيرون جهابذة

باع بيوع الغرر واستحل أموال الناس من غير بالباطل وأخذها من غير حلها وقطع أرحامه، كل هذا لشيء يتركه أو يتمتع به قليلا في دنيا. هذا لم يجب على هذا السؤال إجابة صحيحة، وهو لماذا خلقنا. فيه طائفة من الناس تتمنى أن تعيش ولو كانت الحياة ذليلة، هو يتمنى أن يعيش. في طائفة من بني آدم هكذا ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش على الحياة، لا حياة هكذا جاءت نكرة منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة الكرامة، يريد أن يعيش أي حياة، المهم أن يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهذه الطائفة هم اليهود كما ورد ذلك صريحا في سورة البقرة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذا الإنسان المفلح هو الذي يضع هذا السؤال أمامه، لماذا نحيا، لماذا نعيش؟ إنما نعيش لنعبد الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فإحنا عايزين نستثمر هذه الحياة القصيرة ونربح فيها أعظم ربح مستطاع، وسنذكر اليوم إن شاء الله كما وعدتكم شيئا من النصوص التي إن استعملناها طال عمرنا في الطاعة، وإن كان عمرنا الحقيقي قصيرا لكن عمرنا في مجال الطاعة يكون طويلا. لكن قبل أن أدخل في يعني ذكر هذه الحديث، وقد حاولت أن أبوب هذه الأحاديث، يعني أذكر يعني شيئا في الصلاة، شيئا في الصيام، شيئا في الحج، شيئا في الجهاد، شيئا في الأذكار على سبيل المثال، وإلا فالمسألة طويلة، وأنا بصدد تحقيق مجموعة من الأحاديث اللي فيها أحب العمل إلى الله كذا وكذا، بحيث أن احنا نتلو هذه الأحاديث على المسلمين فيستثمروا أعمارهم، وكل إنسان يأخذ من الأحاديث الخصلة التي يستطيع أن يحققها في الحال. لكن قبل الدخول في هذا نسأل سؤالا، هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ هذا السؤال اختلف فيه أهل العلم، فمن كاره لذلك ومن مجوز، يعني من الأدعية التي يدعو بعضنا لبعض بها ربنا يخليك، اللي هي معناها عند العرب أو عند المسلمين القدامى أطال الله بقاءك. هل جائز إن الواحد يقول ربنا يخليك أو ربنا يطول عمرك أم لا؟ كره ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل أطال الله بقاءك، فكره ذلك وقال سألت الله لآجال مضروبة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله أخذ هذا من حديث رواه الإمام مسلم في صحيح عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لا يتقدم شيء منها قبل حله ولا يتأخر شيء منها قبل حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وأن يعيذك من عذاب القبر لكان خيرا وأفضل. فالإمام أحمد احتج بهذا الحديث على كراهة أن يقول القائل أطال الله بقاءك أو ربنا يخليك أو يعني ما يكون من هذه العبارات. وقال الطائفة أخرى بل يجوز أن يدعى للمرء بطول العمر أو أن يدعو المرء لنفسه بطول العمر. واحتجوا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أمه أم سليم جاءت به أي بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، أي أنها جعلته خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ولده وماله وأطل حياته. طبعا أطل حياته دي مش موجودة في صحيح البخاري ومسلم، إنما رواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له. ونحن نبهنا قبل ذلك إن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل عن صحيح البخاري، وصحيح البخاري فيه كتاب اسمه كتاب الأدب أيضا. فلأجل ألا يخلط بين الكتابين ميز الإمام البخاري الكتاب المفرد هذا بهذا الاسم، يقول كتاب الأدب المفرد أي المفرد عن الصحيح الذي أفرده عن الصحيح. فلو كان هناك حديث في كتاب الأدب المفرد ولم يرويه البخاري في الصحيح إياك أن تخطئ في التخريج فتقول رواه البخاري وتسكت، لأنك إذا قلت رواه البخاري وهكذا بإطلاق يعني ذلك عند كل العلماء أنه في الصحيح دون غيره. تمام؟ إذا أردت أن تعزو حديثا للبخاري في غير الصحيح لابد أن تسمي هذا الكتاب. إذا كان في كتاب الأدب المفرد تقول رواه البخاري في الأدب المفرد، إذا كان في مثل كتاب الصلاة خلف الإمام يبقى الصلاة خلف الإمام، إذا كان في كتاب خلق أفعال العباد، إذا كان في كتاب التاريخ أي تاريخ من التواريخ الثلاثة بتوع البخاري، تاريخ الكبير، تاريخ الأوسط، تاريخ الصغير مثلا، كتاب الكنى والأسماء للإمام البخاري. لو أن البخاري روى أي حديث في هذه الكتب ولم يروه في صحيحه فاحذر أن تقول رواه البخاري وتسكت، إنما تقول رواه البخاري إذا كان رواه في صحيحه. خلاص؟ فالإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث فعلا هو ومسلم عن أنس، لكن لم يذكر الدعاء بطول العمر. في الوقت الذي بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر، فواحد يقول طيب بطول العمر، طب فين طول العمر في الحديث؟ لأن هذه الزيادة لم تأتي عند البخاري. فنقول من عادة البخاري رحمه الله أن الحديث إذا كان تاما فروى جزءا منه فقد يترجم بالجزء الذي لم يروه. يعني هو في الصحيح دعا له أن يطيل أن يكثر الله ماله وولده، حتى أنس بن مالك علق يعني رضي الله عنه على هذا الدعاء بقوله فأنا أكثر أهل المدينة مالا أو أنا أكثر الأنصار مالا وإني لأعد من ولدي وولد ولدي المئة. وطبعا أنس رضي الله عنه عمر تجاوز المئة ببركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. فقول البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه بطول العمر دل ذلك على الجواز وأنه يجوز أن يدعو المرء بطول العمر، لكن العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا إذا دعا رجل لآخر بطول العمر فعليه أن يقيد ذلك، لأن طول العمر في معصية الله عز وجل مذمة، فيقوم يقول له إيه، أطال الله بقاءك في طاعته، وإلا طول العمر مجردا ليس ممدوحا، طول العمر مجردا ليس ممدوحا. لو لم يكن في طول العمر إلا أن يشهد المرء موت جميع من يحب لكان ذلك كافيا في ذم طول العمر. سأل لما عمره بيطول ما كل أحبابه يموتون وهو حي، فيوم يتفجع عليهم، كل يوم يشيع حبيبا يدفنه بيده في التراب، وبعدين يأتي يشيع حبيبا آخر، وكلما شيع حبيبا ترك قطعة من قلبه معه، فلا يزال هكذا يتفجع يوما بعد يوم حتى يفقد نفسه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أي إن عشت ستتفجع على كل الأحبة. يبقى إذن يجوز، وهذا هو الأظهر في الدليل، يجوز الدعاء بطول العمر إذا كان ذلك مقيدا، كأن يقال أدام الله بقاءك في عافية أو في طاعة أو نحو ذلك. ويدل على أن طول العمر مع الطاعة محمود حديث أبي بكر الثقفي الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم وحسنه الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله، فقيل له فأي الناس شر، قال من طال عمره وساء عمله. يبقى إذن التحرير في المسألة دي أنه يجوز الدعاء بطول العمر، وليس في حديث أم حبيبة رضي الله عنها ما يدل على أنه لا يجوز الدعاء بطول العمر، إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى الأفضل، يعني الآجال مضروبة انتهت، جف القلم بما أنت لاق كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قال رجل لآخر أطال الله عمرك، لن يطول عمره أبدا عن الأجل الذي ضربه الله له، لكن أن يستعيذ من النار، أن يستعيذ من عذاب القبر، فهذا أيضا مكتوب. ما واحد ممكن يقول كده، فما ده مكتوب وبرضو الأجل مكتوب، فلماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء والاستعاذة مع أن ده مكتوب وده مكتوب؟ أجاب أهل العلم فقالوا لأن الدعاء، لأن الاستعاذة من النار دعاء والدعاء عبادة والعبادة مطلوبة، بخلاف الدعاء بطول العمر ليس عبادة، فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعها، أرشدها إلى ما ينفعها، تستعيذ من عذاب القبر وأن تستعيذ من عذاب النار. عايزين بقى إيه ندخل بقى في ذكر بعض الأحاديث التي إن استثمرها المرء في حياته استفاد وطال عمره في الطاعة. عندنا مثلا في الصلاة، مثلا في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونة

حتى يلحق بأولئك. فالتفت إلي فارس منهم وقال لي: لا تجهد نفسك، فإنك لن تلحق بنا، لأنك ما صليت العتمة، ما صليت العشاء. خلاص. وفي بعض العلماء الآخرون، أظن برضو عبيد الله ابن عمر القواريري أو غيره، برضو فاتته صلاة العشاء، بس أظن هو غير عبيد الله ابن عمر القواريري، لأن القصة مختلفة، أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا في يوم، في اليوم الذي ماتت فيه أمه، في اليوم الذي ماتت فيه أمه، وشغل بدفنها ولم يدرك أيضا صلاة العشاء. قال: فنمت، قال: فصليت العشاء 25 مرة ثم نمت، فجاءني جاء يقول لي: نعم صليتها 25 مرة، فمن أين لك تأمين الملائكة؟ افترض أنك أنت هتصل إلى درجة الذي صلاها في المسجد. شوف بقى لما يكون واحد بيصلي العشاء 27 مرة، مسألة طويلة تطول، يعني 27 في 4، ده ليدرك ثواب من صلاها في المسجد. قال له: ماشي، حنفترض أنك أخذت ثواب حضور الصلاة في المسجد، فمن أين لك تأمين الملائكة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فأنت لما بتصلي في المسجد ما أحد يعلم أي وافق تأمينه تأمين الملائكة أم لا، لأن المساجد بتختلف في مسائل انتظار الصلاة، يعني بعد الأذان في مساجد بتصلي بعد 5 دقائق، ومساجد تصلي بعد 10، ومساجد تصلي بعد نصف ساعة، ومساجد بعد ساعة إلا ربع مثلا. فالملائكة لما بتؤمن، إحنا ما نعرفش الملائكة أقاموا الصلاة إمتى بعد الأذان. فإذا وافق تأمينك في الأرض تأمين الملائكة في السماء يغفر لك. فبيقول له يعني ماشي صليتها، لكن أين لك تأمين الملائكة؟ فيعني إذن الإنسان إذا صلى الصلاة في جماعة أدرك هذا. تخيل أن إنسانا يصلي العشاء والفجر في جماعة، العشاء يأخذ كأنه قام نصف الليل، والغداء يأخذ كأنما قام الليل كله، فكيف إذا انضاف هذا إلى قيام الليل؟ يعني هو نفسه بيقوم الليل برضه كمان. فهذا عمر، هذه يعني المسألة إذا قيست بالثواب دي عايز بتاخد أعمار كثيرة، ممكن تاخد مئات السنين لو أن إنسانا واظب على مثل هذا، إلى مثل هذا، وهذا شيء يسير يستطيع المرء أن يفعله بلا مشقة. ومع ذلك فانظر إلى هذا الأجر الجزيل الكبير العظيم الذي يترتب على حضور الإنسان في الجماعة. الجمعة مثلا، حديث أوس بن أوس في السنن، وهذا الحديث الحقيقة ثوابه لم أجده في نص من النصوص، أنا لم أجده، ربما يعني يغيب عني النص، لكن لم أجده، وكأني أذكر أن بعض العلماء قال: لا أعلم، كان ابن خزيمة قال: لا أعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرا مثل هذا. وده يوم الجمعة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. يبقى عندنا كم حاجة هو: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، 5 حاجاته. إيه بقى ثواب هذا الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: له بكل خطوة أجر عمل سنة. أجر صيامها وقيامها. ده حاجة عظيمة جدا. كل خطوة بعمل سنة، وهذا حديث صحيح. ده الذي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، غسل واغتسل، أي أنه أتى أهله فأوجب عليها الغسل واغتسل هو، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، لأن بكر دنا من الإمام مرتبطة ببكر وابتكر. ليه؟ يعني راح المسجد بدري. وطبعا نحن عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بقى إيه؟ المهجر إلى الجمعة، الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب كبشا بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، وبعدين كأنما قرب دجاجة، وكأنما قرب بيضة. فدي ثواب كل إنسان على حسب إيه؟ على حسب تبكيره وذهابه إلى صلاة الجمعة. يبقى دنا من الإمام، يبقى أكون في الصف الأول بينه وبين الإمام حاجة بسيطة خالص، أو هو وراء الإمام مباشرة، ودي ما يجيبهاش إلا إذا دنا، لا سيما إذا كان المسجد مسجدا مطروقا يطرقه ألوف الخلق، وكل يتسابق على الحضور أولا، فده بقى يحتم عليه إن هو إيه؟ إن هو يبكر في الذهاب إلى المسجد. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، لم يقع في اللغو. وطبعا ليس من اللغو برضه أن يثني المرء على الله عز وجل، لأن في بعض الناس بيتصور أن الإمام لو ذكر الله تبارك وتعالى على المنبر إن هو يسكت خالص، ولك أنا لا أتكلم، لأن في نهي عن الكلام، فإذا قال سمع الله يقول عز وجل سبحانه وتعالى بيعتبر أن ده ممنوع، أو يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعتبر أن ده ممنوع، وأن هو إيه؟ وأن هو لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الكلام ده غير صحيح، لأنه لا قائل إطلاقا أن ذكر الله لغو، أو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لغو. وحديث النبي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت. المسألة مرتبطة بمحاورة بطرفين، رجل يقول لآخر، هذا الآخر أتى فعلا، ثم إن هذا ينهاه عن هذا الفعل، يبقى حصل نوع من المحاورة، أو في طرفان في المسألة دي. بخلاف ما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فقال جل ثناؤه، قال سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا، أي ذكر من الثناء على الله تبارك وتعالى لا يعد من اللغو. تصور أن إنسانا لا يصلي الجمعة أصلا، شو احنا بتكلم فين وده فين؟ حديث أبي الجعد الضمري قال صلى الله عليه وسلم فيه: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. تعرف الطبع والختم، لا يخرج منه المعصية ولا يدخله إيمان، إذا حصل طبع على القلب، يطبع على القلب بما هو فيه، إذا كان جواه كفر ما يطلعش، وإذا كان الإيمان خارج ما يدخلش. فالذي يترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه، وخسر هذا الأجر العظيم الذي لا يستطيع أن يحصله إلا إذا فعل ذلك. طيب، المرأة إذا سعت إلى الجمعة أخذت أجر الرجل، لأن هذا الحديث ليس مخصوصا بالرجل، لأن الأصل في الأدلة العموم، يعني إذا ورد نص فيه حكم شرعي فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، إلا أن يقوم دليل يفرق ما بين الرجال ويفرق ما بين النساء. بالنسبة للمرأة، هناك حديث، طبعا هناك في إذن أن تصلي المرأة في المسجد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك، ومع هذا الإذن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حميد، وهي امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما، أنها قالت: يا رسول الله إني لأحب الصلاة معك في المسجد يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في دارك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. شوف الكلام، علشان الجماعة اللي عمالين يقول لك المرأة تخرج متبذلة والمرأة تطلع تزاحم الرجال والكلام ده، دي الصلاة يعني، المرأة تتقرب إلى الله عز وجل فيقال لها: التمسي أظلم مكان في بيتك أو أبعد مكان في بيتك فأدي لله عز وجل فيه الفريضة. ودي عبادة، تقف وينادى ربها، مش طبعا تتفسح ولا تشم هوا وتطلع تخالط الرجال، وفضلا عن هذا التبرج الفاحش والسفور المزري. حتى وصل ترقي النبي عليه الصلاة والسلام أو تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أن قال: وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. إيه الفرق بين الحجرة والدار؟ الحجرة، الدار دي بيبقى مشتمل على عدة غرف، يعني لو إن واحدة مثلا صلت في الصالة، الصالة بتاع البيت، والشباك مقفول والباب مقفول، وصلت صلاتها في حجرتها أفضل لأنه أكن وأستر لها. وحجرتها هذه لو وجدت مكانا بين الدولاب والحيطة يسعها، وقامت رايحة كده انجمعت في هذا المكان وصلت والتمست مكانا يعني نائيا في الغرفة، كن يعني في الغرفة، أفضل من أن تصلي في وسط الحجر. كمان حتى أن أم حميد هذه يقول، تتمة الحديث يعني، التمست أظلم مكان في بيتها فبنت مسجدا فيه وكانت تصلي فيه. يبقى يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي، ولكنها إذا صلت في حجرتها كان ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. الإمام ابن خزيمة رحمه الله جعل هذا الحديث خاصا بالرجال، يعني الصلاة في المسجد النبوي هذا خاصا بالرجال. طبعا لا يفوتني أن أقول فيما يتعلق بالحرمين الشريفين، هذا الكلام يلزم أكثر أهل البلد بخلاف أهل الآفاق. أهل الآفاق زي حالتنا كده، ليس من أهل البلد وبيروح كل سنة عمرة مثلا، ولا كل كام سنة يروح حج ولا بتاع، فصلاة المرأة حينئذ في المسجد النبوي، تحرص المرأة على صلاتها في المسجد النبوي وتحرص المرأة على صلاتها في المسجد الحرام. أولا لأنه جائز لها أن تخرج إلى المسجد الحرام ولا تصلي في الفندق. الحاجة الثانية تكثير الصلاة، تكثير ثواب الصلاة. فهذا الكلام عند بعض أهل العلم يقول إنه يتنزل على أهل البلد، يعني على أهل مكة، للمرأة في مكة إذا صلت في دارها أخذت 100,000 صلاة وزيادة، وإذا صلت المرأة المدنية في بيتها ولم تصل في المسجد النبوي أخذت 1,000 صلاة وزيادة، كل هذا مع جواز أن تنزل وتصلي في المسجدين الشريفين. يبقى والمرأة طبعا لها برضو شوية فضائل، يعني مثلا صلاة العشاء الوقت المستحب لصلاة العشاء نصف الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. وفي ذات مرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والنساء والصبيان والرجال في المسجد ينتظرونه عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء، فتركهم حتى جاءه جاء فقال يا رسول الله نام الصبيان ونام الرجال في المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه للوقت، هو نصف الليل يعني، إنه للوقت أي هو الوقت المستحب لصلاة العشاء، إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، الرجال لا يستطيعون تأخير الصلاة كل على حدة. ويجي الرجل مثلا يترك الجماعة في المسجد ويقول لك لا أنا حصليها في نص الليل لأن ده وقتها المستحب، بنقول له لا، أنت بقى الرجال يؤخروا الصلاة إلى نصف الليل، إذا أخر المسجد كله أهل الحي جميعا اتفقوا على أن يصلوا العشاء في منتصف الليل، فإن فعلوا ذلك كان هذا هو الوقت المستحب، وإن لم يفعلوا ذلك كما هو في عصرنا وزماننا فحينئذ الصلاة على وقتها. أما المرأة فلأن الجماعة ليست واجبة في حقها فتستطيع أن تتدين بهذا، إنها تؤخر العشاء عامدة قاصدة أن تصليها نصف الليل، بشرط ما تجيش بقى في نصف الليل تكون خلاص مش عارفة تقف على رجليها تقوم تخطف الصلاة، أو إنها مش متعودة أنها تأخرها نصف الليل فتنساها. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا تؤخر المرأة الصلاة إلى منتصف الليل بل تصليها على وقتها، لما جاء من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ الصلاة في أول وقتها. وطبعا الكلام عن ثواب الأعمال لسه هنتكلم بقى عن الصيام وهنتكلم عن الجهاد ونتكلم عن الزكاة، كل يعني طائفة من هذه العبادات سنأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى يعني منها بعض النصوص، ويعني نحاول إن شاء الله أن احنا يعني نعطي إخواننا المنتظرين على الهاتف فسحة لكتابة أو للإجابة عن بعض الأسئلة. طيب ماشي طيب بس أنا نأخذ القلم هات ماشي جزاك الله خير. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك، تفضل. ممكن اسأل حضرتك سؤالين بس والله. تفضل تفضل. نعم. أسرية بالرسول صلى الله عليه وسلم من بيت سيدة، فمن هي تلك السيدة؟ الايه؟ اقول لي سؤال تاني. أسرية بالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء ما كان في بيت واحدة ست. طيب ماشي. فمن هي تلك السيدة؟ نعم حاضر. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه بالبيت الحرام وكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي بما كنت تحدث نفسك؟ فقال الرجل لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استغفر الله، ووضع يده على صدر الرسول وقال فقال الرجل والله ما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده من على صدري إلا وهو أحب الناس إليه وأسلم بعد ذلك. من هو ذلك الرجل؟ دي أنتوا داخلين مسابقة ولا؟ طيب ماشي غيره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ إسحاق. أي نعم. من فضلك بس يا شيخ أولا دعاء بارك الله فيكم كلكم الله وكل العاملين على القناة يا رب ويا رب دايما يديمكم كده يا رب صحة وعافية إن شاء الله. آمين. ده أولا. في بس أنا ليا بس رجاء من كل المشاهدات اللي بتصل بقناة الناس يعني رفقا بمشايخنا يعني. يعني كل واحد تصل تقول لي شيخ انا احبك في الله وتقعد تمدح فيه فهي دي فتنه بالنسبه لهم يعني. فانا يعني ادعو كل اخت في الله تتصل بقناه ما تقولش انا بحبك في الله يا شيخ الكلام دوت يعني ده رجاء يعني. دي حاجه. السؤال الثاني يا شيخ دلوقتي بالنسبه ليوم الجمعه حضرتك قلت كل خطوه بيمشيها الى المسجد عليها اجر سنه كامله. ده بالنسبه لراجل ومراه. نعم حاضر. يعني هل افضل ليها يعني انا بتكلم على صلاه الجمعه بس. نعم. هل افضل ليها ان هي يعني تصلي الجمعه يعني جمعه بيتها ولا تروح المسجد تصليها يعني؟ طيب ماشي ماشي. يعني تصلي الظهر في بيتها ولا تروح المسجد؟ نعم. طيب حاضر وصل. نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله لك يا شيخنا. الله يحفظك. بارك الله فيك وفيك وفي جميع العاملين في قناتنا. الله يحفظك. آمين. يا شيخ أنا كنت أريد أن أسألك عن الفايدة الربوية في البنوك. هل هي حتى الآن الصندوق الاجتماعي هل تسمع عنها شيخنا؟ الإيه معلش؟ الصندوق الاجتماعي. معلش مش سامع صوتك. الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي؟ نعم. ماله؟ الآن جميع المشروعات الصغيرة لابد من الاقتراض من الصندوق الاجتماعي. نعم. يعني أنت تسأل هل يجوز الاقتراض للمشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعي؟ نعم. طيب. وثانيا السؤال الثاني حضرتك يا شيخنا بالنسبة للصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور. نعم. فماذا عن الصلاة فيها؟ فكثير من الأحاديث قد تنص على عدم الصلاة فيها، هل هذا صحيح؟ نعم حاضر. وأرجو منك يا شيخنا أن تدعي لأخي ولي بالله عليك. الله يحفظك يا أخي بارك الله فيكم. نعم يا أخي تفضل. نعم. بالهداية والتوفيق بالله. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يهديك وأن يهديك وجميع المشايخ الذين الله يحفظك يا أخي. نعم نعم. طيب في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. اتفضل. ايوه يا عم الشيخ. وط التلفزيون عندك. وط يا محمود بعد اذنك. يلا اتفضل. نعم اتفضل. عم الشيخ. نعم اسمعك. انا حلفت بالطلاة على زوجتي. ايه؟ حلفت بالطلاة على زوجتي ما تروحش عند ابوها. حلفت بالطلاق؟ ما تروحش عند ابوها. فهي راحت. فانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي وهي عند ابوها. انت قلت لها ايه؟ هم قالوا لي خدها وما تاخدهاش. فانا خايف اخدها عشان كانت اخر طلاق. لا دي الطلقه الثالثه. لا روح لجنه الفتوى. روح لجنه الفتوى. لجنه الفتوى في القاهره. وهي حضرتك دلوقتي حامل. معلش انت روح لجنه الفتوى ان شاء الله في القاهره هم هيفتوك ان شاء الله. نعم نعم. في اتصال اخر. نعم. طب كم بقي؟ طيب ماشي يلا ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ إسحاق كنت عايز أسأل بالنسبة لأمر اللحية. كان والدي شيخ معايا؟ نعم قول. والدي كان بيأمرني بحلق اللحية بقالي تقريبا 3 أو 4 سنين فيعني أنا ما استجبتش ليه يعني. لا مشاكل في البيت ومسبب مشاكل لوالدتي وستي يعني. طيب لا عفوا قول لي الكلام الاول. والدي يأمرني بحلق اللحيه. والدك يأمرك بحلق اللحيه ان شاء الله. طيب فأنا طيب خلاص. طيب كم باقي من الوقت يا الحمام؟ طيب ماشي. طب طبعا بالنسبه للاخ اللي هو بيسال بقى يبدو انه داخل مسابقه وبيسأل عن البيت، عن المرأة التي أسري النبي صلى الله عليه وسلم بيتها. طبعا هو أم هانئ معروف المسألة دي. أما السؤال الثاني فبصراحة ما أعرفش يعني الرجل ما اسم الرجل اللي، لكن أنا حتى أشك في صحة الحديث من أساسه يعني. بالنسبة لي الأخت اللي هي بتنبه على الأخوات اللي هم بيتصلوا بالمشايخ في القنوات، والواحدة تقول للشيخ أحبك في الله، هذا الأمر أنا أنكرته عدة مرات، وقلت أن هذا لا يجوز للمرأة أبدا أن هي تقول هذا للرجل مطلقا، وهذا باب فتنة، وينبغي لكل شيخ تتصل به امرأة فتقول له هذه العبارة أن يزجرها وأن يتكلم بكلام واضح فصل أن هذا لا يجوز. وأنا يعني قد يعني سمعت بعض المشايخ ربنا يحفظهم برضو نبهوا على مثل هذا، ونسأل الله عز وجل أن يهدي أخواتنا. مسألة المسألة دي لا لم نعهدها لا عند السلف ولا عند الخلف الحقيقة. طبعا الأخت برضو بتسأل عن المرأة يعني هل تنزل لصلاة الجمعة لتدرك هذا الثواب أم تصلي الظهر في بيتها. أنا قلت أنه يجوز للمرأة أن تنزل تصلي الجمعة لتدرك هذا الثواب، وأيضا لتجدد إيمانها، لأن المرأة محبوسة في البيت، مشاكل الأولاد والخدمة المستمرة وعدم الزيارات المتبادلة مع الأخوات الفاضلات، لأن جلسات النساء عموما يعني يغلب عليها الثرثرة والنميمة، قل أن تجلس يعني مجموعة من النساء يتذاكرن أمور دينهن أو يذكرن الله تبارك وتعالى، حتى لو فعلنا شيء من هذا بتبص لي برضو إيه خلطوا المسألة بالغيبة والنميمة والكلام وحصل وما حصلش والكلام. فالمرأة بتبقى محتاجة إلى أنها تشحن يعني قلبها بالإيمان، ولا يكون هذا إلا إذا ذهبت إلى المسجد ويعني استمعت لكلام الله تبارك وتعالى وإلى وعظ أهل العلم وإلى يعني تجديد دينها وتجديد قلبها في الخطبة، فضلا عن هذا الأجر العظيم الجزيل. فبرضو احنا بنقول برضو للأزواج أن يتركوا النساء يذهبن إلى المساجد لتحصيل هذه الفوائد التي ذكرناها. الأخ اللي بيتكلم بقى عن الفوائد الربوية والاقتراض من الصندوق الاجتماعي، هل يجوز هذا الصندوق بيمول المشروعات الصغيرة؟ فالجواب أن هذا لا يجوز مطلقا، لأن هذا من الربا المحرم، ومسألة الفائدة قليلة ولا كثيرة، لو فلس ممسوح خرج كفائدة فإن المعاملة تحرم كلها. عشان كده احنا بنقول يعني بعض الناس بيتصور حتى هو حاطط فلوس في البنوك الربوية انهم بيغيروا له الفائدة، فتصور ان كان الاشكال هو من تثبيت الفائدة، لا، الإشكال من العملية البنكية نفسها هي المشكلة فيها، لكن تبديل الفايدة تغييرها تطلع مرة تنزل مرة كل ده مش داخل أصلا في الحدوتة. فالعملية البنكية أساسا ربوية، فإحنا بنقول لهذا الأخ يتجنب المسألة دي ولا يفتتح حياته بالربا، وما مات مراب بخير قط. أنا ما عرفاش لحد النهاردة ما رأيت رجلا تعامل بالربا إلا ومات مفلسا، وإن الديون اللي عليه استهلكت كل التركة بتاعته، وإن الجماعة الورثة اللي وراه أحيانا بعضهم هو اللي بيتورط في المسألة دي بكل أسف يعني. فيعني اتقوا الله تبارك وتعالى ويعني ذروا ما بقي من الربا. أما السؤال الأخ بقى عن المساجد التي فيها قبور، فالصحيح أن الصلاة في المساجد التي بها قبور محرمة ولكن ليست باطلة. يعني لو أن رجلا صلى في مسجد فيه قبر فإن هذا لا يبطل صلاته، لا نقول له أعد الصلاة مرة أخرى، لكن يحرم عليه أن يصلي في هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. والإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. وأنت لو دخلت المساجد التي فيها قبور تجد يعني ما يندى له الجبين حياء يعني عدم تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى. والكلام ده هذا كلام ليس من عندي، هذا الكلام يعرفه كل من كان يذهب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينه وأن يرده إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأخونا الشيخ محمود المصري حفظه الله تعالى هيعمل عملية بكرة الصبح، عملية بسيطة يعني مش عملية كبيرة قوي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عافيته وأن يرفع عنه. وإخواننا بقى كل واحد يتذكر هذا الشيخ الفاضل يعني في الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يرده إلينا وأن يعافيه، إنه ولي ذلك ومولاه. جاني سؤال بيتكلم عن كتيب مفاتيح الفرج وعن صحة ما في هذا الكتاب. كتاب مفاتيح الفرج يعني ما الآن بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما الآن أيضا بالصيغ التي لا تجوز. لذلك يعني احنا بننصح من عنده هذا الكتاب أن يتنكب القراءة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.